هل يصلي الإنسان؟ قال إذا صلى الإنسان وهو خالع النعلين أفضل، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان قد يكون في مكان أو في حال وراد أن يصلي بنعليه فلا بأس بذلك، وحتى هو لو مر على شيء نجس يطهره ما بعده. والمقصود بالسبتية اللي هي التي سبت عنها الشعر، هذا هو المقصود بذلك، لأن هذا يقطع، لأن الشعر كل شعرة تحتها مصنع يصنع لها غذاء، فلما يقطع هذا حتى يزول ما كان من رطوبة في الجلد. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم، اللي هو عبد الله بن مسلم القعنبي المتوفى عام 21 و200، له في صحيح البخاري 139 حديثا، وقد خرج له مع البخاري مسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. نعم. عن مالك، يعني هو الكتب الستة، يعني الكتب التسعة باستثناء الترمذي، لو كان الترمذي كان صار عين يرقم له، لكن الترمذي لم يخرج له إلا في الشمائل. عن مالك وهو الإمام مالك، طبعا شعب القعنبي روى عن الإمام مالك وزاره، وكان الإمام مالك لا يقرأ على أحد أبدا، إنما يأتي الشخص يصحب الكتاب فيأتي بالكتاب فيقرأ على الإمام مالك، إلا عبد الله بن مسلم القعنبي. فلما جاء عبد الله بن مسلم القعنبي قرأ عليه الإمام مالك نصف الكتاب، نصف قرأه مالك والنصف الآخر قرأه القعنبي على الإمام مالك، وقربه وجعله في بيته. ولما سافر ثم عاد قال قوموا نستقبل خير أهل الأرض، يعني قاعد النبي كان صاحب عبادة، حتى قال الذهبي علينا وعليه رحمة الله حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي. عن مالك هو الإمام مالك نجم السنن المتوفى عام 79، طبعا موطأ عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك طبع جزء منه، طبع قديما ثم طبع حديثا لكنه ليس كاملا. وهذه النسخة أي هذه الرواية، رواية القعنبي عن مالك، يعني أثنى عليها ابن الصلاح وذكر أن فيها زيادة على بقية الموطأات بقرابة 200 حديث. عن سعيد المقبري، طبعا سعيد بن سعيد المقبري في عام 23 و100، عن عبيد بن جرير أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعة، أي رأيتك تصنع أربعة خلال، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني لا تمس من الأركان باعتبار الركن اليماني وركن الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياخذ الا يمس ركن اليماني لم يعني التزاما والاخر التزاما يعني وتقبيلا. قال القاضي عياض وقد اتفق ائمه الامصار والفقهاء اليوم على ان الركنين الشاميين لا يستلمان. و قال وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول، يعني كان خلاف في العصر الأول أنهما يستلمان، منهم منهم معاوية كان يرى أنهما يستلمان. ومر عندنا أن ابن عباس أنكر عليه، فلما أنكر عليه ماذا قاله؟ قال له ليس من الأركان شيء متروك في ابن عباس. قال له نعم ولكني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين. فهذا كان في ذاك، وبعدها يعني أصبح سبيل المؤمنين أن الركنين الشاميين أو ركن العراقي والشامي لا يستلم، يعني أصبح سبيل المؤمنين، وإذا أصبح سبيل المؤمنين لا نخالفه. فربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالأمر خطير جدا، ولذلك هذا الأمر الفقهي في هذه المسألة وفي هذا الأمر أمر مهم جدا. ولذلك يدرك أن الإمام مالك في الموطأ كان لما يسوق شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يسوق الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك بصنيع الخلفاء حتى نعلم بأن هذه السنة عليها العمل. وإذا جاء هذا التفصيل يعني مطابق لله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل نوله ما تبين. قال ورأيتك تلبس النعال السلتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال.

هذا همام ابن دينار ابن يحيى العودي من أهل البصرة، توفي عام 65 و100. احفظوا الطبقات يرحمكم الله. لا يعني تقريبا قريبا، بس ذاك 211 وفاته وهذا 165. لكن البخاري يروي عن ذاك بواسطة واحد، وهنا يروي بواسطة اثنين. لماذا؟ أن البخاري بكر بطلب العلم فروى عن شيوخ كبار. الله أكبر الله أكبر. نقرأ الحديث الأخير بإذن الله تعالى. ثم قال: حدثنا محمد وهو ابن مقاتل، توفي عام 26 و200، وله في صحيح البخاري 85 حديثا. قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك، توفي عام 81. قال: أخبرنا عيسى بن طحمان قال: أخرج إلينا أنس، أنس بن مالك نعلين. عندكم نعلين؟ دينارين. أخرج إلينا دينارين. جيد. خرج أنس بن مالك، نعم. أي هذا أنت عندنا؟ نعم. المثبت من المخطوطة في رواية بدر الهروي، وفي مخطوطة البقاع: خرج إلينا أنس بن مالك بن علينا، لهما قبالان، اللي هو الزمام الذي يكون بين أصبعي الرجل. فقال ثابت البناني، وثابت من أسلم البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تقدم الحديث رقم 3107 وفيه: فحدثني ثابت بعد عن أنس. نعم. إلى هنا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم يوم غد على يوم خير من يومنا هذا.